بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة الشفاء في حقوق المصطفى، والشفاء بتعريف حقوق المصطفى، حقوق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زلنا في المقدمة، هذه المقدمة التي دبجها القاضي عياض رحمه الله تعالى بجميل بلاغته وأسلوبه الماتع، ورصعها ترصيعا بشمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أطنب في الاستهلال أو براعة الاستهلال، ما يعرف في البلاغة ببراعة الاستهلال، وهو أن تشير لمقصد المقال، وإن تشير لمقصد المقال بدءا فدا براعة الاستهلال. يعني إذا أشرت لما تريد أن تتحدث عنه في المقدمة في الديباجة، عندما تحمد الله عز وجل وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشير أثناء الصلاة أو أثناء الثناء على الله سبحانه وتعالى، تشير إلى مطلوبك وغرضك، فهذا يسمى براعة الاستهلال. فهو عندما أثنى على الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للحمد لما أسدى علينا من النعم، ومن جملة تلك النعم أن بعث فينا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وبعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم الثانية، وليست كأنفسهم الأولى، أنفسهم الأولى هي جمع نفسين، أي منهم واحد منهم، بينما أنفسهم من النفاسة، أي أفضلهم نفاسة وكرامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحمة، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، أي جنبه العيب والوصم. الوصم هو العار، ما يعاب على الإنسان. وآتاه حكمة وحكمة، أعطاه الله سبحانه وتعالى من الحكمة ما هدى به الأمة وأنقذها به من الضلالة، وأعطاه من الحكم وهو القضاء والفصل بين الحق والباطل، وفتح به أعينا عميا. وهنا وقفنا في الدرس السابق، فتح الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم أعينا عميا، والمراد بالأعين العميا هنا أعين القلوب، وليست أعين الرؤوس. أعين الرؤوس هي مفتوحة، هي باصرة، تبصر ترى، ولكن الأعين العميا هي أعين القلوب، هي أعين البصائر وليس أعين الأبصار. ولذلك الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى عبادة الله عز وجل، ظهر لهم ما لم يكن يظهر، ظهر لهم أن هناك آخرة، وهم يقولون قبل ذلك إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. يعني يؤمنون فقط بهذه الحياة، وما تستطيع عقولهم وأبصارهم وبصائرهم أن تتجاوز هذا الحد لكي ترى الآخرة. ولكن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، رأوا بها بعين القلوب، بعين البصائر، رأوا بها الآخرة. وقلوبا غلفا، الله سبحانه وتعالى فتح بمحمد صلى الله عليه وسلم القلوب الغلف، والقلوب الغلف هي التي عليها الغلاف، هي المربوط على غلافها، هي التي لا تميز بين الحق والباطل، بين الضلالة والهدى، بين الحياة والموت، يعني لا تفرق بين هذه الأمور، هي تختبط أو تتخبط خبط عشواء في حياتها. لأن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام، القلوب أربعة، قلوب ديال الناس كلهم تنقسم إلى أربعة أقسام. قلب فيه مثل السراج يزهر، قلب فيه نور، فيه مثل السراج يزهر، بمعنى يضيء وينير، وهذا هو قلب المؤمن. وقلب مصفح، مصفح بمعنى قلب منكوس مقلوب لا يستطيع أن يأخذ شيئا يستقر فيه. هذا هو قلب المنافق، قلب مصفح، قلب منكوس. هو مفتوح، مفتوح ولكنه منكوس. إذا كان القلب منكوسا هل يأخذ شيئا يستقر فيه؟ هذه هي قلوب المنافقين. قلوبهم مفتوحة بمعنى أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي أنهم يسمعون كلام الله، أي أنهم يعاشرون المؤمنين في مساجدهم، يعاشرون المؤمنين في غزواتهم، يعاشرون المؤمنين في حركاتهم وسكناتهم، ومع هذا الانفتاح على المؤمنين لم يستفيدوا شيئا. لماذا؟ لأن قلوبهم منكوسة، بحيث لو جلس أحدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم طوال يومه ثم خرج قال لأخيه ماذا قال آنفا، يعني لم يستطع أن يستوعب، لم يستطع أن يتحمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال. ولذلك شبه القرآن الكريم استفادة المنافقين من الإسلام كاستفادة الماشي في ظلمة، أي الماشي في الظلمة من ضوء البرق، الذي يمشي في الظلمة كم يستفيد من ضوء البرق؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. كم من خطوة تستفيدها في ضوء البرق؟ كم من خطوة؟ ولا خطوة، لأنه عندما يبرق البرق فإنه يضيء إضاءة واضحة، ولكن سرعان ما تعيد الظلمة أحلك ما تكون، تعود الظلمة أحلك من دي قبل. إذن فما يستطيع أن يخطو ولو خطوة واحدة. فاستفادة المنافقين من الإسلام كاستفادة الماشي في الظلمة من ضوء البرق، بمعنى أنهم يتناكحون مع المسلمين، يتزوجون من المسلمين، يتعاملون مع المسلمين، يدخلون على المسلمين في بيوتهم، في مساجدهم، في يعني في جميع حركاتهم وسكناتهم، يخالطونهم مخالطة. وشبه الإسلام هذه المخالطة كلها بضوء البرق، استفادتهم تلك شبه القرآن الكريم بضوء البرق، لأنهم كانوا إذا دعوا إلى ما فيه مصلحة الدنيا والآخرة أبوا وهم معرضون، وإذا دعوا إلى ما فيه مصلحتهم هم أتوا وهم مذعنون، يذعنون يقول نعم نريد هذا لأن فيه مصلحة شخصية، ولكن إذا كانت فيه مصلحة العامة، مصلحة الدين، مصلحة الأمة، فإنه ينكر. هذا هو القلب المصفح الذي يأخذه كل شيء ولا يستقر منه أي شيء، يسمع كل شيء من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يتأثر بأي شيء من ذلك. ولذلك يقول العلماء لا تخافوا أن يكون من بين رواة الحديث منافقون، لأن المنافقين لا يروون الحديث، لا يحفظون الحديث، فكيف يرونها؟ لأن بعض الطاعنين في السنة يذهبون هذا المذهب، بعض الطاعنين من المستشرقين وأذنابهم يقولون إن في الصحابة منافقون، يعني هناك منافقون عشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تفرزون بين الأحاديث التي رواها المنافقون وبين الأحاديث التي رواها الصحابة الثقات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ قل له كن مطمئنا، فإن المنافقين لم يروا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القلب الثالث هو القلب الأغلف مربوط على غلافه، هو قلب الكافر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني قلب مربوط على غلافه. والقلب الرابع قلب فيه نفاق وفيه إيمان، ليس كقلب المنافق المصفح أي المنكوس، ولكنه قلب فيه شوية الإيمان وفيه شوية فيه شوية النفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقلة نبتة فسيلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليها. فإذا كان يعاشر أهل الإيمان فإن الإيمان يزداد حتى يغلب على ماذا؟ حتى يغلب على النفاق. وإذا كان يعاشر المنافقين ويعاشر الأشرار فإن نفاقه يزداد حتى يغلب على تلك البقلة الطيبة، على تلك النبتة الإيمانية الموجودة في قلبه. لما بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فتح به هذه القلوب الغلف، قلوب الكفار الذين لم يكونوا يعرفون الله ورسوله، فهداهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا من سبقت له من الله عز وجل الشقاوة والعياذ بالله. وآذانا صم، فتح الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم آذانا صم، الآذان التي لا تسمع الحق، ليست الآذان الصم التي لا تسمع الكلام، لا تسمع الأصوات، ليس هذا هو المراد. المراد الآذان التي لا تسمع الحق، فإذا سمعت الحق لا تقبله. فالله سبحانه وتعالى شبه هؤلاء الناس بأنهم شر من الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، حتى لو سمعوا فإنهم يعرضون، حتى لو سمعوا فإنهم لا يقبلون ما سمعوا، فيقولون كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، ولا يقولون سمعنا وأطعنا. فالذي يقول سمعنا وأطعنا هو الذي فتح الله عز وجل قلبه وعينه وسمعه، والذي يقول سمعنا وعصينا هو سمع ولكنه كأنه لم يسمع. آذنا صم، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما. آمن به جماعة من الناس، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم موسي من الحكمة والحكم وفصل الخطاب والبلاغة والحلم واللين وغير ذلك من مكارم الشيم والأخلاق، أوتي ما لم يؤت أحد من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك آمن به من آمن وكفر به من كفر. والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحال أنه آمن به البعض والبعض لم يؤمن، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقلقا ويقول كيف لم يؤمن هؤلاء الناس، فيقول الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت ما عليك إلا البلاغ، ليس عليك أن يكونوا مؤمنين جميعا، إنما عليك البلاغ، ليس عليك هداهم، أنت تدعو. ولذلك إذا كان الإنسان يدعو إلى الله عز وجل ولم تقبل دعوته إلى الله عز وجل فلا يحزن ولا يقلق، إنما عليه أن يدعو وليس عليه أن يهدي، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فآمن به صلى الله عليه وسلم وعزره، ما معنى عزره؟ أنصره وعززه ووقف معه، هو التعزير هنا بهذا المعنى، لأن كان تعزير بمعنى تعزير اللي كتعرفوا في المحاكم، التعزير هو الحكم الذي يجتهد فيه القاضي مما لا نص فيه من الحدود الشرعية، الحدود واضحة، فإذا لم يكن في المسألة حد معروف في الشريعة فإن القاضي يجتهد في نوع من العقاب يسمى تعزيرا، وليس المراد هنا، وإنما المراد بالتعزير النصرة والتأييد للرسول صلى الله عليه وسلم. اقتبسه المؤلف رحمه الله تعالى من قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمن به، آمن تتعدى باللام وتتعدى بالباء، فنقول آمن به وآمن له، آمن له وآمن به. وبعض المفسرين يقولون يعني كيف آمن به وآمن له بمعنى واحد، ولكن عند تتبع مواقع الإيمان به والإيمان له نجد شيئا من الفرق، بمعنى أن آمن به صدق به، آمن له كان معه يعني وقف معه، فالإيمان له بمعنى أنه ناصره وأيده، فيكون ذلك من باب المن، فإذا كان من الكافرين فإنهم يمنون على الرسل الإيمان بهم، وإذا كان من الله عز وجل فإنه يكون أيضا من باب الامتنان على عبده المرسل على رسوله. الله سبحانه وتعالى يقول للوط عليه السلام فآمن له لوط، الضمير يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن إبراهيم كابد المعاناة في أن يؤمن الناس، فآمن له لوط، آمن له بمعنى أيده لوط وكان معه لوط ووقف بجانبه لوط عليه الصلاة والسلام، الذي كان فيما بعد أيضا رسولا ونبيا مرسلا إلى قومه. إذن فاللام هنا ليش؟ للتمني أو للمن من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم. الله يمن على عبده إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أيده بلوط عليه السلام. والمشرك نوح عليه الصلاة والسلام يعني قوم نوح قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أن أكون لصالحك، أن أكون مؤيدين لك. فاستعملوا اللم يعني كأنهم يمنون عليه أن الإيمان، يمنون عليه أن يؤمنوا به. فالأبلغ هو الإيمان به. والذي يليه الإيمان له بمعنى إلا. ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما. آمن به من جعل الله عز وجل له حظا من السعادة، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. خصنا نحسن فيه. مسألة الهداية والضلالة هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. بمعنى أن من لم تسبق له السعادة والعناية من الله سبحانه وتعالى يعني لن يهديه الخلق أجمعون، لو اجتمعوا كلهم على أن يهدوه ويوفقه ما يستطيعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسدى إليه عمه أبو طالب خدمات وخدمات وخدمات سنوات وسنوات، قام بجانبه وأيده ودافع عنه وحماه من المشركين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهذا الرجل شيئا مقابل حمايته، مقابل نصرته، هو أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحاج له به عند الله يوم القيامة، يعني يشهد له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ما الذي حدث؟ أبو طالب لم تسبق له العناية من الله سبحانه وتعالى ليقولها، فأبى وامتنع، وخاف أن يضحك عليه الناس وأن يقولوا خاف من الموت وجزع من الموت فنطق بالشهادة. قال خفت أن تعيرني نساء قريش، ما قدرش نقولها. فخرجت روحه بدون أن يقولها، فأنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الأمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم محمد صلى الله عليه وسلم يهدي، ولكن هداية إرشاد كما أشرنا في بعض الدروس السابقة، هداية يرشد يدل على الطريق. وقال أبو بكر هادني يهديني، يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هادين، يهديني بمعنى يهديني الطريق ويدلني على الطريق. أما الهداية التوفيقية، هداية القلوب، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما. كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدف بمعنى أعرض عن آياته وبراهنه وحججه ودلائله التي قدمها بين يديه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يبعث نبيا يجعل بين يديه آيات ودلائل وبراهن تدل على أنه مرسل من عند الله، كما يقول ابن عاشر رحمه الله إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. المعجزات كأنها تقول بلسان الحال هذا رسول الله، ودليله هذه المعجزات، هذه الأمور التي نراها، هذه المشاهد التي لم تكن معهودة في البشر فكانت خارقة للعادة، فهي الدالة على أن هذا مرسل من عند الله تعالى. ولكن هؤلاء صدفوا عن آيات الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الشقاء حتما. مسألة القضاء والقدر صعبة جدا، والخوض فيها أصعب، هي صعبة والخوض فيها أصعب، ولكن هذا لا يمنع الإنسان أن يكون لديه شيء مما ينبغي أن يسير عليه، منهج يسير عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بالقضاء والقدر الصحابة قالوا يا رسول الله إذن نتكل، ما دام الله سبحانه وتعالى كتب على قوم الشقاوة وكتب على قوم السعادة إذن فلنتكل، كل يذهب لما كتب له وما كتب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. لأنه كين أن الله سبحانه وتعالى كتب هيك، ولكن كين الآية التي يقول الله عز وجل فيها يمحو الله ما يشاء ويثبت، كين الكتاب وكين المحو. والله سبحانه وتعالى ليس معنى المحو أنه بدا له أن يمحو، لأن علمه لم يكن في أزليا، لم يكن ممتدا في الأزل المستقبل، لا، بل لأن الله سبحانه وتعالى يهدي ويوفق هذا العبد للأخذ بأسباب الهداية، فيمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى ما يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اعملوا ولا تتكلوا، قرأ عليهم الآية الكريمة في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. آمن وصدق وكذب، وآمن وصدق واتقى، أفعال من هذه؟ أفعال الإنسان. سيأتي بعدها تيسير من الله سبحانه وتعالى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب، أفعال من هذه؟ أفعال الإنسان. فسيأتي بعدها التيسير للعسرى، فسنيسره للعسرى. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يقول يهدي من يشاء، هذه الآية المطلقة مقيدة بقوله سبحانه وتعالى يهدي إليه من أناب، أي من اتخذ الأسباب. والذين اهتدوا زادهم هدى. ما معنى اهتدوا؟ أخذوا بالأسباب، أخذوا بأسباب الهداية فهداهم الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل في مثل هذه الأمور الصعبة التي زلت فيها أقدام وزلت فيها أفهام، فلا ينبغي أن يدخل فيها، وإنما يسلم ويعمل كما أمره الله عز وجل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يقول المؤلف رحمه الله مقتبسا من القرآن الكريم: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. من كان في الدنيا أعمى عن الحقائق والبراهين التي قدمها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقدمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو في الآخرة أعمى أيضا، مثال لقوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن كتاب الله عز وجل، عن أمر الله سبحانه وتعالى، عن الآيات والبراهين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعرض عن هذه، ما الذي سيحدث؟ سيعيش في هذه الدنيا ضنكا وحرجا وضيقا، كأنما يصعد في السماء. فإذا ذهب إلى الآخرة كان أعمى، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما تعامى عن الحق في الدنيا تعامى عن الجزاء الحسن في الآخرة، عن الجزاء الحسن الذي هو النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. لأن الناس في الآخرة سيهتدون إلى بيوتهم أكثر مما يهتدون إلى بيوتهم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا. أي واحد منا دابا يخرج ويمشي للدار مباشرة، ياك ما يمكنش يدق دار شي واحد آخر يقول لي تلفت، غيمشي للدار ديريكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم في إلى منازلكم في الجنة أهدى منه إلى منازلكم في الدنيا. ومصداق ذلك قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وفي الآية الأخرى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها يعني عرفها، عرفهم الله عز وجل جنته. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الديباجة بقوله صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعدما سرد هذه الصفات للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشمائل، ختمها بالصلاة عليه، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يكتب كتابا أو يخطب خطبة أو يكتب مقالة بدون أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكتاب الذي لم يصلى فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب أبتر، والرسالة التي لم يصلى فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة بطراء لا رأس لها. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع وأقبح أنواع البخل. البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، والبخيل كل البخيل من امتن الله عليه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينسى الصلاة على من كان السبب في ذلك. شكون هو السبب في هذا الخير؟ شكون هو السبب في هذا الاجتماع هذا؟ شكون هو السبب في هذا الدين الذي نتمتع به؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا، شكون اللي غيجمعنا؟ ولولا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان القرآن ولما كانت السنة ولما كانت المساجد ولما كانت المآذن ولما كانت المؤلفات الإسلامية ولما كان الفقه الإسلامي ولما كان الأصول ولما كان ولما كان ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي فجر العلوم كلها بدون استثناء هو الذي فجر العلوم على البشرية. محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصل الناس إلى ما كانوا عليه الآن مؤمنهم وكافرهم. ما تستغربوش هذا، لا تستغربوا هذا. فالعلم محرم عند الغربيين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم محرم، يزعمون أن الشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام هو شجرة المعرفة، ويزعمون أن الشجرة الملعونة هي شجرة المعرفة. لما أكل منها آدم ظهر له أنه عار، أنه عريان، ولذلك يتفق يخصفان من ورق الجنة، فطردهما الله عز وجل. هذا ما تقوله كتبهم. فطردهم الله عز وجل من الجنة لأنهم أكلوا من شجرة المعرفة فعرفوا. والله عز وجل لا يريد أن ينازع أحد في العلم، ونحن لا نقول هذا ولا يقول كتابنا هذا. قرآننا يقول إن العلماء هم أولى الناس بالله سبحانه وتعالى، وليسوا أضداد الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم في الصف الثالث بعد الله، صف الله عز وجل وصف الملائكة يأتي صف العلماء. فالعلم عندنا مطلوب. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للاستزادة من شيء إلا الاستزادة من العلم، وقل ربي زدني علما. فلما فجر النبي صلى الله عليه وسلم ينابيع المعرفة وينابيع العلم، ما الذي حدث؟ اختلط المسلمون بغير المسلمين فتعلموا منهم واقتحموا هذه العقبة الكأداء، هذه العقبة التي هي للعلم، فإذا بهم يعرفون، فإذا بهم يعني يأخذون من ينابيع العلم القرآني وعلم السنة، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. هذه العلوم التي تعرفونها، التي من هذه الأدوات التي يعني تنقل الكلام وغير ذلك من الأمور، منها نجات من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو إلى التدبر ويدعو إلى التفكير ويدعو إلى التأمل في كل شيء إلا في ذات الله عز وجل، لأن ذات الله عز وجل لا تدركها الأبصار ولا تدركها الأوهام، ولا يستطيع الناس أن يستكنه حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. أما في غير ذلك من الأمور فتأمل وسير ومشوا في مناكبها وغير ذلك من الأمور التي صدرت في القرآن الكريم. ولذلك كتب بعضهم القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، يعني القرآن والتوراة والإنجيل في صف مقابل إيش؟ مقابل العلم. فإذا بالقرآن الكريم يوافق على العلم ويوافق على الأبحاث العلمية، والتوراة والإنجيل ما يستطيعان. لماذا؟ لأنهما ليس كل ما فيهما كلمة الله، ليس كل ما فيهما كلمة الله، بل خالطهما شيء أو كثير من التحريف والتكذيب على رسول الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منحنا ما نحن فيه الآن من النعم بفضل الله عز وجل ورحمته. فلذلك لا ينبغي أن تفوتنا الفرصة إلا ونصلي عليه. إذن نختم هذه الديباجة، ديباجة المقدمة، مقدمة القاضي عياض رحمه الله، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى. ما معنى تنمو؟ تزيد. وتنمى ترفع وتنسب، تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، فهذه هي تنمو. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وكر الله عز وجل بذلك ملائكة يحملونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي تنمى، فهي تنمو وتنمى وترفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين دعاء. إذا قلت مثلا صلى الله معناه رحمة، صلى الله على فلان بمعنى رحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى إليه أحد الصحابة الزكاة، اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على آل فلان. فنعم، فالصلاة هنا بمعنى الرحمة، يترحم عليهم. وإذا كانت من الملائكة فهي استغفار، ففي الحديث أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد وهو على الوضوء فصلى ما شاء الله ثم يجلس ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ذلك، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تصلي عليه فسره بيش اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني ما دمت في المسجد تنتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليك، بمعنى تستغفر لك. أما إذا قلت صلى فلان بمعنى دعا، وهذه الصلاة التي نصليها الصلاة المخصوصة ذات الأركان المعروفة والهيئات المعروفة، المراد منها ماذا؟ الدعاء، عندما يقبل العبد على الله سبحانه وتعالى في أحسن أحواله على وضوء مستور العورة، مستقبلا القبلة، واقفا وقفة الذليل على باب الله عز وجل، قارئا تالئا للقرآن الكريم، متخشعا في تلاوته لكلام الله عز وجل، كل هذا يدل على أنه متضرع ومبتهل ومتضطر إلى الله سبحانه وتعالى، داع الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يهديه وأن يوفقه. فلذلك لخصت الصلاة فيش في الدعاء، لأن أهم ما في الصلاة الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تذكره، وأقم الصلاة لذكره. وإذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نصلي على أصحابه وآله على سبيل التبع، على سبيل التبعية، فنقول صلى الله على محمد وآله وصحبه، وإلا أما إذا فرقنا فإننا نقول صلى الله على محمد ورضي الله عن أبي بكر ورحم الله الإمام مالك رحمه الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، الصحابة نتربى عنهم، غير الصحابة يعني من دون الصحابة إلى يوم الناس هذا نترحم عليهم، نقول رحم الله فلان، الفلان رحمه الله، عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لو ترحمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي في ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز ترحم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتشهد، ودليلنا التشهد الذي يقول فيه المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ودليلنا أيضا الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على أن يترحم عليه، ولكنه لم يقره على ولا ترحم معنا أحدا، هذه الجملة الأخيرة لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال له لقد حجرت واسعا، وهو رحمة الله عز وجل، رحمة الله وسعت كل شيء، فلماذا حجرتها وقصرتها على نفسك وعلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نجد في رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، هذا الكتاب المهم جدا يكون في كل بيت، الكتاب الصغير، ثمن ديالاش مش شري الكتاب، ثمن ديالاش باكي ديال السجارة، لكن سنة كيدخن، يعني الثمن ديال باكي ديال الشجارة غيشري هذا الكتاب ويترحم على راسه بهذا الكتاب هذا، وغيلقى فيه في التشهد عندما يعني يسرد كيفية الصلاة، أن الإنسان عندما يتشهد يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ورحمت وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض العلماء شنعوا على ابن أبي زيد رحمه الله، قال من أين له هذا، من أين جاب هذا وارحم محمدا وآل محمد، فين لقاه هذا، ما هذه بدعة شنيعة، قال بعضهم، منهم ابن العربي المعافري رحمه الله والنووي رحمه الله وآخرون. ولكن هذا له دليله مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان في سنده مقال، رواه الحاكم في المستدرك، وأنتم تعرفون أن الحاكم عندما يروي الحديث في المستدرك يرويه على شرط الشيخين، إما على شرطهما أو على شرط أحدهما، فإنه يروي هذا الحديث على شرط مسلم، وارحم محمد. فلماذا نشنع على ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وله في ذلك مستند، يعني زيادة على المستند الذي ذكرناه في التشهد وفي وارحم محمدا وآل محمد كما في حديث الأعرابي. وهذا الحديث وارحم محمدا وآل محمد أورده البخاري في الأدب المفرد، يعني لم يرده في الصحيح في صحيح البخاري، ولكنه أورده في كتابه الأدب المفرد، لأن الأدب المفرد خصصه للآداب، ولذلك لم يعني يلتزم فيه تلك الصرامة التي التزمها في الصحيح. فقد تشرت هذه الإشارة باش إذا سمعت شيء واحد قال وارحم محمدا ما تخلعوش. صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، بعض النسخ فيه وعلى آله وسلم تسليما، بعض النسخ فيه وعلى آله وصحبه. فإذا ذكر الصحب مع الآل فإن المراد بالصحب فإن المراد بالآل آل النبي صلى الله عليه وسلم، أهله أقاربه من بني هاشم والمطلب. وإذا لم يذكر الصحب، لم يذكر الصحابة، فإن المراد بالآل آله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا أفرد الآل فإن المراد به آله وصحابته وباقي أمته، باقي من آمن. فنحن داخلين في هذا التأويل ديال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه آل محمد، لأن في الصلاة الإبراهيمية المعروفة المحفوظة مذكر في النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وآل إبراهيم، والعلماء يقولون محمد صلى الله عليه وسلم معروف وإبراهيم معروف، ولكن من هم آل إبراهيم ومن هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ باختصار يقولون آل إبراهيم هم أنبياء بني إسرائيل الذين يبلغون رسالات الله عز وجل، المكلفون بتبليغ رسائل رسلهم، الرسل الذي يأتي بالرسالة والنبي الذي يبلغ رسالة ذلك الرسول. أما هذه الأمة فلا نبي فيها ولا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم والرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن هم في مستوى آل إبراهيم؟ إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المكلفون بتبليغ رسالته، المكلفون بتبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كلنا داخلين في هذا الآل، وهذا تشريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كفة وأنبياء بني إسرائيل في كفة، محمد صلى الله عليه وسلم في كفة وإبراهيم في كفة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كفة وأنبياء بني إسرائيل في وهذا تشريف كبير جدا، تشريف كبير جدا. يوم يدعو الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشهدوا على أقوامهم، يدعو هذه الأمة لكي تشهد على سائر الأقوام، لكي تشهد على سائر الأقوام، ليس على قوم واحد، وإنما على سائر الأقوام، كما في صحيح البخاري أن نوح عليه الصلاة والسلام يوقفه الله عز وجل ويسأله هل بلغت؟ يقول نعم يا رب. فيقول له من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتشهد هذه الأمة أن نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. من أين علمنا هذا؟ من القرآن، لأن الشاهد خصو يشوف ياك، واش ممكن تعطي الشهادة بلا ما تشوف؟ وعلاش حنا نعطي الشهادة بلا ما نشوف؟ ما شفنا لا نوح ولا قوم نوح ونعطي الشهادة؟ ما ورد أيها الإخوان، ما ورد في القرآن الكريم أصدق مما رأته أعيننا. إلا شتي شي حاجة والقرآن الكريم قال لك شي حاجة أخرى، صدق القرآن ولا تصدق عينك، فإن العين يصيبها الخيال أحيانا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل للعين شيء وهو غير مرئي وغير معقول، بينما القرآن الكريم كله صدق وكله كلام الله عز وجل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن فما حدثنا به القرآن الكريم هو الذي سنشهد به يوم القيامة، سنشهد أن هذا الرجل أنذر قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما زادهم ذلك إلا إصرارا واستكبارا، كما في سورة نوح عليه الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه، الصحب إذا عرفنا بأن الآل هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، شكون هم الصحب؟ من هو الصحابي؟ الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه، إيش فيدخل فيه؟ اللي تلقى معه في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم ديز وهذا ديز وشف النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان دخل. ودخل فيه أيضا الصبي الذي لم يبلغ الحلم أو لم يبلغ الحنت يعني لم يبلغ ولكنه صبي شف النبي صلى الله عليه وسلم جابوا باه ولا جابت أمه للرسول صلى الله عليه وسلم فحنكه وما إلى ذلك من الأمور فإذا به رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل فيه يدخل في الصحابة. لا تشترط الرواية يعني أن يكون راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا الصحابي فقط الرؤية تثبت الصحبة للصحابي. وشرف الصحبة شرف عظيم شرف الصحبة لا يوازيه شرف مهما بلغ الناس في الخير والجود والكرم والجهاد والتضحية وغير ذلك من المناقب والفضائل لن يبلغوا مبلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا لا المد ولا نص ديال المد لو أنفقت قد جبل ديال أحد من الذهب باش تبلغ نص ديال المد ديال الصحابي هذاك الصحابي اللي جاب المد في غزوتي في غزوة تبوك غزوة تبوك كانت في الصيف في وقت الحرارة كانت في وقت القيد وكانت الشقة بعيدة كانت المسافة بعيدة وكان الصحابة في حاجة إلى الزاد في حاجة إلى الظهر يعني إلى ما يركبون فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب الأغنياء إلى التصدق والتطوع فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجاء كل واحد بما في استطاعته فمنهم من جاء بمال كثير كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومنهم من جاء بالصاع والصاعين. المنافقون بماذا جاءوا؟ باش جاءوا المنافقون جاءوا بلسان قبيح يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللي جابوا بزاف قالوا هؤلاء يراؤون بأموالهم. اللي جابوا شوية قالوا هؤلاء ما يفعل الله بصاعهم. هما جابوا له كيذم في الكبار ويذم في الصغار. اللي جاب الصاع قال ما يفعل الله بصاع هذا الصاع ديالك اش غندير به؟ اش غنغزو به الفارس والروم؟ رد الصاع ديالك سير في حالتك. اللي جاب بزاف الإبل وجاب بزاف الزاد كيقول هذا يرائي هذا كيرينا بأنه كيصدق كذا. هو ما دار والو إلا سلط اللسان ديالو على المؤمنين. ما نكونش بحال هذا الشكل هذا. الناس بغاو يبنيو شي جامع ولا بغاو يديروا شي خير شي باب ديال الخير ما تكونش من الذي يلمز يتكلم في هذاك اللي عطى بزاف ويتكلم في هذاك اللي عطى شويه. كن من الذين ينفقون على قدر استطاعتهم فإن لم تستطع فكف ذاك عن الناس. بس اللسان ديالك على عباد الله. لذلك تقول له الله يعاونك الله يكون في عونك. ما تقول له علاش انت اش غندير بهذا 20 ريال ديالك هيك غادي غنبغي نسها مالها في الجامعة غيتبنى ب 40 مليون ولا 50 مليون ولا 100 مليون ولا مليار انا نساهم بالفرانك شنو فيه هي اللي في استطاعتي اش غندير بالفرانك ديالك خبيها. اللي كيقول هذا الكلام ما يعرف معنى الصدقة. قد يسبق الدرهم الملايين إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. قد يسبق الدرهم الملايين إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خصنا نعرف المكانة ديالهم فمكانتهم عظيمة جدا وكبيرة جدا. ولذلك يقول علماء الجرح والتعديل الصحابة فوق الجرح والتعديل. الصحابة فوق الجرح والتعديل بمعنى فوق القول فيهم بالثقة أو بالضعيف أو بلا بأس به أو بغير ذلك من الصفات التي يطلقون على رواة الحديث. لماذا؟ هل الصحابة معصومون؟ ليسوا معصومين ولكن الله زكاهم ومن زكاه الله عز وجل فتزكية الله عز وجل فوق تزكية أي إنسان. لأن شكون اللي غيزكي؟ إما يحيى بن معين أو علي بن المديني أو سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان أو البخاري أو يعني هذوك الناس اللي سخرهم الله سبحانه وتعالى باش ينفوا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذو سخرهم الله عز وجل لحماية السنة ولذلك نصفها بالمطهرة. السنة المطهرة السنة النبوية المطهرة يعني طهرت من الأحاديث الموضوعة التي أدخلها غير الصالحين. ولكن الصحابة الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ماذا تقول فيهم أنت؟ بقي لك ما تقول. لم يبق لك إلا أن تقول رضي الله عنهم، أي كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، أيضا أنت إذا ذكرتهم قلت قل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا ذكروا كن من الذين أدبهم الله عز وجل بقوله والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه قد أصابته هذه الآية يغيظ الكفار. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. أي الله سبحانه وتعالى شبه الصحابة في الإنجيل في الإنجيل، يعني الوصف ديالهم في الإنجيل، كالشجرة المتعاضدة المتشابكة الأغصان القوية المتينة الضاربة بجذورها في أعماق الأرض وبأغصانها في أجواء السماء. علاش يعجب الزرع؟ تعجب الذي زرعها. شكون اللي زرع هذه الشجرة؟ هذه شجرة الصحابة، شكون اللي زرعها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغيظ بهم الكفار، ولكن الكفار لم تعجبهم هذه الشجرة، لم يعجبهم هؤلاء الناس الذين أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، لأنهم هم الذين حموا هذه الشريعة، هم الذين حملوها إلينا، هم الذين كانوا القنطرة الجسر الذي كان صلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هدمنا هذا الجسر فماذا بقي لنا؟ فكيف نصل إلى هدمنا هذا الجسر؟ فكيف نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ عنه سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وسلم تسليما، بعدما صلى المؤلف رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، لأن من الأدب أن تجمع بين الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استنانا بالكتاب، استنانا بالقرآن الكريم الذي يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام معروف، السلام عليك يا رسول الله. الصحابة تعلموا هذا منذ بدايات الإسلام، ولكن لما نزلت الآية قالوا يا رسول الله عرفنا السلام فكيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي، فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي ذكرناها وأشرنا إليها. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من ذهب إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر ومستحبة في سائر المرات. أي واجب عليك أنك مرة واحدة في العمر ديالك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زاد على ذلك فمن باب الاستحباب ومن باب الحصول على الفضل ومن باب الترغيب إلى آخره. الرغبة في إيش؟ الرغبة في الأجر والحصول على ما وعد الله عز وجل به من صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفان، ومن صلى عليه ألفان كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق. أيضا من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب منه مجلسا يوم القيامة، ومن أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس أزواجا في الجنة، إلى غير ذلك من الفضائل الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حكمها الواجب مرة في العمر وباقي المرات على سبيل الندب، وهذا مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. بينما الإمام الشافعي يرى أنها واجبة في كل صلاة، يقول واجب تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، يعني كلما صليت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما صليت تصلي، بحيث لو لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحدث لصلاتك؟ في المذهب الشافعي باطلة. يقول الإمام الشافعي أبيات دياله: يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، يعني باطلة. يكفيكم، يعني آل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذا المذهب ديال. ولكن الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، لأن الصحابة، لأن العلماء رحمة الله تعالى عليهم عندهم واحد الميزان باش كيعرفوا الواجبات من المستحبات. كيقولوا إذا ورد الوعيد الوعد والوعيد في الأمر فهو واجب، وإذا ورد فيه الوعد فقط فهو مستحب. فهمتوا هذا الميزان؟ هذا إذا ورد فيه الوعد والوعيد فواجب. كالصلاة مثلا، ورد في أن من صلىها كانت كمن كان بباب بيته نهر غامر جار يغسل منه 5 مرات، وكانت له وقاية كذا، وكانت له كذا، وكان كالمرابط في سبيل الله، يعني فضلها فضائل الصلاة كثيرة. ولكن من لم يصلها فخلف من بعده بخلفون ضعوا الصلاة والوعيد واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ردت عليه ورد عليه سائر عمله غير ذلك من الوعيد الوارد. إذن هناك أحاديث الوعد تعيدك بفضل الصلاة والأجر والتواب الذي يحصل عليه المصلون، وأيضا أحاديث الوعيد التي تهدد من لم يصلي، وأنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وغير ذلك من النصوص. قال إذن الصلاة واجبة لأن فيه الوعد في الفعل والوعيد في الترك. ولكن إذا لم يكن فيه وعيد فقط فيه وعد، كالحديث مثلا عن النوافل وفضل النوافل وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وأن صلاة الفجر رغبة رغب فيها الشرع خير من الدنيا وما فيها، وأن ركعة الوتر أيضا فيها خير كثير. ولكن هل ورد حديث واحد في أن من لم يصلي الفجر الوتر أو الفجر أو النوافل يعني فيه وعيد؟ لم يرد، ما سمعنا بحديث يهدد من لم يصلي الوتر ومن لم يصلي الفجر ومن لم يصلي النوافل بصفة عامة. فاستفاد العلماء من ذلك أن هذه سنن، لأن لو كانت واجبة لا ترتب على تركها العقاب، هذه ترتب العقاب على الترك، ولكن ما دام لم يترتب العقاب على تركها فهي مستحبة وفضيلة يزيد بها صاحبها درجات وترفع له بها حسنات وتكسو له بها وترفع له بها درجات. فإن لم يصلها فاته الخير الكثير ولا شيء ولا ذنب عليه. فقالوا السنة ما يتاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. من اللي جاوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوا هذا الأمر، هذا قالوا ما في حديث واحد يهدد من لم يصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يهدد تهديد واضح يعني نص. أما الأحاديث كينا، الحديث ديال جبريل أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه لا غفر الله له، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين، كان هذا الحديث يهدد. فبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى. والحديث البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه أخذ به أيضا الشافعي رحمه الله تعالى، فجمع تلك النصوص. فمنهم من قال هذه النصوص هي دليل، ومنهم من قال هذه النصوص تدل فقط على الترغيب ولا تدل على إيش؟ على الوعيد، بمعنى الوعيد بمعنى أنه فعلا يحصل له العقاب. ولكن المؤمن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم لا يفوت على نفسه أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو العمل الوحيد الذي لا يرد. كل عمل ابن آدم بين القبول والرد إلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترد. صلاتك يمكن تكون مقبولة أو مردودة، صلاة صيامك يمكن يكون مقبول أو مردود، صلى الله القبول للجميع، صدقتك يعني تتقلب بين القبول والرد، إلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة. لماذا؟ لأنها تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تنتفع بها أنت فهو كذلك. بمعنى ما معنى فهو كذلك؟ فهو يستحقها. ونربط هذا بالفاتحة. الفاتحة شنو فيها؟ الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي. علاش؟ لأنه هو هكذا كان الله سبحانه وتعالى محمود، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، ما قالش هذه بيني وبين عبدي، لأن الله كذلك كان أهل الثناء والمجد، ملك يوم الدين مجدني عبدي، لأنه كذلك كان. ولكن من اللي جاء الفعل ديالك أنت إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني، ما قالش عبدني عبدي واستعان بعبدي، لأن هذا يتعلق بك أنت. هل كنت فيه مخلصا؟ هل كنت فيه خاشعا؟ هل كنت فيه محسنا في أداء تلك العبادة؟ هذه بين القبول والرد، إياك نعبد وإياك نستعين، بين القبول والرد، بينما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذلك كان، أحب من أحب أو كره من كره، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل لها، أحب من أحب أو كره من كره. فأكثروا من الصلاة والسلام على ملاذ الوراء في الموقف العظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الله سبحانه وتعالى أن يقربنا به يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما نصلها بقلب سليم. نكتفي بهذا القدر ونتوقف عند بداية الحديث عن سبب تأليف الكتاب. إن شاء الله في الحصة القادمة نتكلم على سبب لماذا ألف هذا الكتاب، وما الداعي إلى ذلك، وما الهدف من تأليف هذا الكتاب. فإلى ذلكم الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.